إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. سورة الطلاق مدنية، وهذا لا خلاف فيه بين المفسرين، ويتكلمت عن أحكام متعلقة بالطلاق والإشهاد على الطلاق والنهي عن الإضرار بالمطلقات والأمر بتقوى الله عز وجل وذكر سوء عاقبة الذين فسقوا، وختمت بما يدل على كمال الله عز وجل وقدرته. بدأها الله عز وجل بخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، نادى النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي، ثم خاطب أمته إذا طلقتم، يعني قال يا أيها النبي، لم يقل يا أيها النبي إذا طلقت، إنما نادى النبي يا أيها النبي ثم خاطب الأمة إذا طلقتم، لأنه صلى الله عليه وسلم السيد المقدم فخاطب الجميع معه. وقيل مجازه أي معناه حين كلفهم الله العمل بالتوراة ثم لم يعملوا بها، حملوا التوراة ثم لم يحملوها، مثلهم بمثل ماذا؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني يحمل على ظهره كتبا ولا يفهم ما تحويه. ثم لم يحملوها، لم يعملوا بما فيها ولم يؤدوا حقها، كمثل الحمار يحمل أسفارا كتبا من العلم واحدها سفر. يعني كما أن الحمار يحملها ولا يدري ما فيها ولا ينتفع بها، كذلك اليهود يقرؤون التوراة ولا ينتفعون بها لأنهم خالفوا ما فيها. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين، الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب الأنبياء، يعني من سبق في علمه أنه لا يؤمن لا يهديهم. ما المعنى؟ يعني بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي، لا يهدي من؟ القوم الظالمين. ممكن شخص يقول طيب هم كانوا ظالمين قبل أن يهديهم أو بعد، قبل أن يمتنع من هدايتهم أو قبل أن يمتنع من هدايتهم، فهم؟ قبل أن يمتنع هدايتهم. نعم، قبل أن يمتنع من هدايتهم كان بفعل منهم، لأن الإنسان لا يكون فيه خير إلا من الله. قال تعالى: يا عبادي كلكم ضال، هذه مسألة مهمة في القدر، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. فحتى النبي كان ضالا قبل أن يهديه الله، وجدك ضالا فهدى، كلكم ضال إلا من هديته. فأي هداية في العبد لابد أن يسبقها ماذا؟ عدم الهداية، وعدم الهداية ضلال، عدم الهداية ماذا؟ ضلال. إذن الله عز وجل لا يهدي إلا من علم أنه سيقبل الهداية، يبقيه في ضلاله لأنه علم أنه لا يقبل الهداية. نعم، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني لا يوفق لاتباع الحق الذين ظلموا أنفسهم بالكفر يعني. نعم، نعم. إذن الأصل في الناس كلهم الضلال. نعم، بنص الحديث لا يضل ولكن يترك في الضلال. بالضبط، هذا هو الضلال، الخذلان. ما تعرف الضلال عند أهل السنة ماذا؟ الخذلان والترك، أن يتركه. طب لماذا تركه؟ لأنه علم أنه لا يستحق. والعطاء والهداية فضل من الله، كما يمثل دائما لكم ولله المثل الأعلى بالغني الذي خرج بنقود كثيرة وأعطى بعض الناس ولم يعطي البعض. الذين أعطاهم ليس للذين لم يعطيهم أن يعترض ويقول لماذا لم تعطينا كهؤلاء. نعم، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. معنى الآية يضل الله من يشاء، يعني يترك في الضلال. كل الإضلال عند أهل السنة هذا معناه، الإضلال عند أهل السنة ماذا معناه؟ الترك والخذلان، ترك التوفيق، ترك التوفيق إضلال. لماذا؟ لأن الله امتنع من توفيقه، وبدون توفيق الله سيكون ضلا، سيبقى في ضلاله. طيب، هو حديث يهيدان ويمثلان أبو لا يخالف هذا؟ لا يخالف. لماذا؟ كل مولود يولد على الفطرة بمعنى أنه يولد على الاستعداد لقبول الحق. معرفة تفاصيل هذا الحق والقبول له لا يكون إلا من الله بعد ذلك. يعني قبول هذا الحق أن تعمل هذه الفطرة، يعني أعطيك مثال، الفطرة بالضبط مثل ماذا؟ مثل الخشب والنار. الخشب والنار، خلق الله الخشب قابل لأن يشعل بالنار، النار هي الوحي الدين صح، والخشب هو الفطرة. هل يمكن أن يشتعل خشب بدون نار؟ لا يمكن. طب هل يمكن أن يشتعل خشب، هل وجدت النار ووجد الخشب، هل يمكن أن يشتعل خشب بدون فاعل يفعل الإشعال؟ لا يمكن. ولله المثل الأعلى، الله هو الفاعل، الله هو الفاعل الذي يجعل هذا القلب الذي فطر على الفطرة مستعدا لقبول الحق. لكن بدون هذا، بدون التوفيق من الله لقبول الحق، لا ينتفع، لا ينتفع بهذه الفطرة. هو أيضا الرجل الذي ترعرع في الجزيرة وكان يعبد الله وحده، إذا هو وفق الله بدون يعني شك بفطرته، الله وفقه بفطرته والله وفقه بسبب ما هو السبب، فطرته السليمة. لأن من خلق فيه الفطرة السليمة هو الله عز وجل. مجرد الفطرة أنا أقول هو مسلم صح؟ لا، لابد أن يكون هناك نور الوحي مع نور الفطرة. طب من لم يأتيه نور الوحي كالذي كان في بداية بعيدة وعبد الله، هذا توفيق من الله له. فهمت؟ نعم. إيش كان عندي شو؟ لو عندهم فطرة سليمة، إما هو أبواي وهيدان أو مثلا هم الذي أخرج من الفطرة إلى دلال، يعني هو كان أصله على هداية، ما أصله على هداية، لكن هداية هذه ناقصة لا تكتمل. ما الهداية؟ هل قلنا الهداية؟ ابن القيم في الشفاء العليم عندما ذكر معنى الفطرة ذكر أربعة أقوال، ورجح منها ماذا؟ أن الفطرة هي الاستعداد لقبول الحق إذا عرض عليه، كما مثلت لك بالنار والخشب. هل الخشب يمكن أن يشتعل بدون نار؟ أم لابد من نار وفاعل يشعل النار؟ فهمت؟ كذلك الفطرة، الفطرة الاستعداد لقبول الحق، لا يمكن أن ينتفع بهذا الحق إلا بتوفيق من الله له. وهذا المثل الذي ضرب الله في سورة النور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فالفطرة هي المصباح الذي في زجاجة، نور الإيمان في قلب المؤمن، ثم لابد من نور الوحي لكي ينتفع بهذا النور الذي في قلبه. كما أن الزيت زيت الزيتون لا يشتعل إلا بالنار، زيت الزيتون هذا هو الفطرة السليمة في مثل سورة النور، كمثل مصباح في زجاجة، الزجاجة توقد، المصباح يوقد من شجرة مباركة زيتونة، هذا الزيت لا يمكن أن يضيء إلا بنور الوحي. كذلك هذه الفطرة لا يمكن أن ينتفع بها إلا بتوفيق الله له بالانتفاع بنور الوحي. طيب نعم. قال والله لا يهدي القوم الظالمين، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. نعم. قال والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، أي من دون محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فتمنوا الموت، أي فادعوا بالموت على أنفسكم. قل يا محمد لليهود، يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، فالله يكرم أولياءه ولا يعذبهم، فتمنوا الموت حتى يكرمكم، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين أنكم أبناء الله وحده. كذلك ابن القيم في أحكام أهل الذمة في زاد المعاد، نعم، بعد مخرج العدة حتى لو بعد سنين. استدل على ماذا؟ على ذلك بماذا؟ بأن النبي عليه الصلاة والسلام رد عثمان ابن أبي العاص على زينب بالنكاح الأول، حديث عند أحمد صحيح الشيخ الألباني. يعني عندما أسلم زوجها زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، لما أسلمت جاء الإسلام، فرق الله بينها وبين زوجها، ورجع زوجها إليه بعد 6 سنوات بالنكاح الأول ولم يجدد لها نكاحا. طب لو تزوجت بعد العدة خلاص، لو تزوجت بعد العدة وطلقت ليس لها أن ترجع. لماذا؟ إلا بنكاح جديد. لم يتزوج تتزوج هي ولم تكن نازل بينات كبرى صح؟ تخفف ذات سلقات؟ نعم. نعم، لم تكن بينات كبرى. نعم. قال نهى الله عز وجل، قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، والعصم جمع العصمة، وهي ما يعتصم به من العقد والنسب، والكوافر جمع الكافرة، هي من كانت عنده زوجة مشركة فليطلقها. نهى الله المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات، يقول من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتد بها، يعني لا يعتبرها زوجته يعني. فقد انقطعت عصمة الزوجية بينهما. واضح هذا؟ لا يعتد بها. فقد انقطعت عصمة الزوجية بينهما. ولا تمسكوا بعصمة وأثمها. يعني لا أخطب لمن الآن؟ للمسلمين. الأول تكلم الله عن المرأة الكافرة إذا أسلمت ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر، تمام؟ الآن يخاطب من المؤمنين، إذا كانت لك امرأة كافرة بمكة لا تمسك بعصمتها، الكوافر جمع كافرة، يعني طلقها، يعني لا تبقي عليها، طلقها. قلنا العصمة هي ماذا؟ العقد، ما يعتصم به والعقد هنا. نعم. لا ولا تمسك بعصم الكوافر. طلق عمر رضي الله عنه امرأتين كانت له بمكة، تزوج أحدهما معاوية والأخرى صفوان بن أمية، هكذا قال المفسرون، وهذا الأثر في البخاري. طيب، قال نهى الله المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات، يقول من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتد بها، قد انقطعت عصمة الزوجية بينهما. قال الشعبي وكانت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ابن أبي العاص بن الربيع، أسلمت ولحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأقام أبو العاص بمكة مشركة، ثم أتى المدينة فأسلم، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجمهور يتأولون هذا الحديث بأنه رد عليه بنكاح جديد. نعم، شيخ الإسلام يرى أنه رد عليه بنفس النكاح. واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، اسألوا أيها المؤمنون ما أنفقتم، إن لحقت امرأة منكم بالمشركين مرتدة فاسألوا ما أنفقتم من المهر إذا منعوها ممن تزوجها منه. مفهوم؟ إذن هذا الحكم الظاهر أنه كان كما قلنا ماذا؟ ها؟ كان خاصا بصلح الحديبية، لأن المرأة المرتدة إذا ارتدت وتزوجت من شخص كافر، لأنه طالب الكافر بماذا؟ بالمهر، لأنه طالب المهر الذي دفعه المسلم. طيب، وليسألوا يعني المشركين الذين لحقت أزواجهم بكم ما أنفقوا من المهر ممن تزوجها منكم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم وبين الكفار، والله عليم حكيم. قال الزهري لولا الهدنة والعهد الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش يوم الحديبية لأمسك النساء ولم يرد الصداق، وكذلك كان يصنع بمن جاءه من المسلمات قبل العهد. فهمت؟ الزهري يقول إن هذا خاص بماذا؟ بالعهد. لولا العهد لأمسك النساء المسلمات التي أسلمنا ولم يرد ماذا؟ الصداق للكفار. فهمت؟ إذن هذا كان خاص بماذا؟ ها؟ بصلح الحديبية. مفهوم هذا؟ مفهوم هذه المسألة؟ نعم. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فلما نزلت هذه الآية أقر المؤمنون بحكم الله عز وجل وأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين على نسائهم، أما المشركون لم يدفعوا شيئا. المشركون عندما ارتد بعض النساء، وهذا نادر، وذهبنا إلى المشركين لم يدفع المشركون شيئا، أبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما أمروا به من أداء نفقات المسلمين على نسائهم. يعني الآن المرأة التي أنفق عليها المسلم وارتدت أنفود الكافر يرد هذا المال. فأنزل الله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم. إن فاتكم أيها المؤمنون فر يعني بعض أزواجكم من الكفار ولم يعطيكم الكفار المهور فعاقبتم فلحقنا بهن مرتدات. فعاقبتم قال مفسرون معناه غنمتم، أي غزوتم فأصبتم من الكفار عقبة وهي الغنيمة. إذا ما أنا عاقبتم هنا غنمتم من العدو شيئا. فآتوا الذين ذهبت أزواجهم إلى الكفار منكم مثل ما أنفقوا. عليهن من الغنائم التي صارت في أيديكم من أموال الكفار. إذا ما هو الحكم؟ الآن مسلم امرأته ارتدت وذهبت إلى الكفار، والكفار قلنا لهم هاتوا المهر الذي دفعه المسلم لها فرفضوا، فماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ إذا قتلنا الكفار وعاقبناهم وأخذنا منهم غنيمة، نبحث عن المسلمين الذين ارتدت نسائهم ولم يأخذوا مهور النساء من الكفار، وماذا نفعل؟ نعطيه من الغنيمة. هذا القول الأول. القول الثاني، والقولان صحيحان، قال ابن كثير، والقولان محتملان. القول الثاني فعاقبتم قيل من العقبة وهي النوبة. ما معنى العقبة؟ يعني انظروا النساء المسلمات التي أتينا مسلمات كان المفروض أن تردوا ماذا؟ المهرة لزوجها الكافر، فبدل أن تردوا لزوجها الكافر أعطوها لهذا المسلم الذي لم يرد الكفار مهر امرأته. فهمت؟ فهمت؟ وكل الأمرين محتمل. قال ابن كثير ولا تعارض بين القولين. فالأول أول ماذا يفعل؟ نعطيه من مهر المرأة التي أسلمت ولا نعطيه للكفار؟ فإذا لم يوجد مهر نعطيه من ماذا؟ من الغنيمة إذا أتت. فهمت هذا؟ وكل القولين صحيح يعني. فهمت؟ نعم. قال وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا إلى الكفار منكم مثل ما أنفقوا عليهن من الغنائم التي صارت في أيديكم من أموال الكفار. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لحق بالمشركين من نساء المؤمنين والمهاجرين 6 نسوة. أم الحكم بنت أبي سفيان وكانت تحت عون به. ملكان عندما عقلي يؤمنون بلا أمنوا أقول ما تنفعهم في الإيمان. مسندة ممالة إلى الجدار، وأراد أنها ليست بأشجار تثمر ولكنها خشب مسندة إلى حائط، لأنه عندما يقول كأنهم خشب قد يظن أنها خشب شجرة، خشب شجرة، والشجرة تقوم بنفسها فينتفع الناس بظلها. لا، هذه خشب مسندة إلى الحائط لا ينتفع بها أحد. فهمت؟ مسندة ممالة إلى الجدار، وأراد بأنها ليست بأجار تثمر ولكنها خشب مسندة إلى حائط. يحسبون كل صيحة عليهم، لا يسمعون صوتا في العسكر بأن نادى مناد أو انفلتت دابة وانشر الضال، إلا ظنوا من جبنهم وسوء ظنهم أنهم يرادون بذلك. يعني أي شخص يرفع صوته ويقول يا فلان ويظنون أن أمرهم عرف وفضحوا وأن النبي يبحث عنه، أن الشرطة تبحث عنه. ها لو سمع صوت سيارة الشرطة البس يظن أن الشرطة تتقبض عليه. لسنا نحن بس انفلتت دابة، انفلتت هربت. نحن مظلومين، نحن مظلومون، نحن نعم. طيب يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو، وهذا ابتداء. قال لا يسمعون صوتا في العسكر بأن نادى مناد أو انفلت الدابة وانشر الضالة، إلا ظنوا من جبنهم وسوء ظنهم أنهم يرادون بذلك، وظنوا أنهم قد أتوا، ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام عرفهم ووجدهم، لما في قلوب من الرعب الخوف الشديد. وقيل ذلك لكونهم على وجل من أن ينزل الله فيهم أمرا يهتك أستارهم يفضحهم ويبيح دماءهم كما فضحهم في سورة التوبة. ثم قال هم العدو، هذا مبتدأ وخبروا، فاحذرهم ولا تأمنهم، قاتلهم الله ولعنهم الله أن يفكون يصرفون عن الحق. إذن قال قوله تعالى هم العدو، يعني هؤلاء هم الأعداء الحقيقيون الذين يعنون الكفار عليكم سرا، فلا تغتر بما يظهرون لك من محبة وإيمان. نعم. وقوله أن يفكون يعني أن ماذا؟ كيف يصرفون عن الحق مع وضوح دلائله. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، الله لم يغلق لهم باب التوبة، يعني انظر بعد كل ما فعلوا هذا الله الرحيم سبحانه وتعالى ليغلق لهم باب التوبة. تعالوا ليستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم. ما معنى لووا رؤوسهم؟ عندما تقول لشخص تعال كلم فلان يا فلكة، يعني يستهزئ به، من رسول الله حتى يستغفر لنا. نعم. وهذا يدل على كبرهم. سبحان الله. لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون يعرضون وهم مستكبرون. أي عطفوا وأعرضوا بوجوههم رغبة عن الاستغفار، ورأيتهم يصدون يعرضون عما دعوا إليه وهم مستكبرون متكبرون عن استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ينفضوا يعني ماذا؟ يعني لا تنفقوا على الصحابة حتى يتركوا النبي عليه الصلاة والسلام بسبب الفقر. لماذا هم يقولون هذا؟ هم أهل دنيا يظنون أن الناس لا يجتمعون إلا لمصلحة الدنيا، ويظنون أن الصحابة ما تبعوا النبي إلا لأجل الحصول على الغنيمة والمال، وأنه إذا لم يعطيهم سيتركونه، وما يعرفون أنهم ما تبعوه إلا للإيمان. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، حتى يتفرقوا عنه. فكيف رد الله عز وجل عليهم؟ قال ولله خزائن السماوات والأرض. لله خزائن السماوات والأرض، الخزائن مفاتيح الرزق، هو الذي يتصرف فيها سبحانه وتعالى، ولكن المنافقين لا يفقهون، لا يعلمون كمال قدرة الله، وأن الله هو الذي يبسط الرزق ويقدر سبحانه وتعالى. ولله خزائن السماوات والأرض فلا يعطي أحد شيئا إلا بإذنه، ولا يمنعه إلا بمشيئته، ولكن المنافقين لا يفقهون أن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة من غزوة بني المصطلق إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد عبد الله بن أبي يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وذي كانت سنة 6 بعد الخندق، يقصد بالأعز نفسه وعبد الله بن أبي، ويقصد بالأذل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو لا يصرح رمى صح شيء بالضبط، لا يصرح بالكلام. والقصة في الصحيحين، لما تشاجر واحد من المهاجرين مع واحد من الأنصار، فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، فقال عبد الله بن أبي وقد فعلوها، يعني ضربونا في أرضنا، المهاجرين ضربوا الأنصار يعني ضربونا في أرضنا، والله لئن رجعنا المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أما المنافقون فهم الأذلاء. يعني ماذا قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين حتى يخرج المنافقين؟ فجمع بين ماذا؟ بين الله ورسوله والمؤمنين، وأخرج ماذا؟ أخرج المنافقين. نعم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، يظنون أن العزة لهم اغترارا بباطلهم. يعني ولله العزة، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة من غزوة بني المصطلق ليخرجن الأعز منها الأذل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فعزة الله قهره من دونه، وعزة الرسول إظهار دينه على الأديان كلها، وعزة المؤمنين فضو عزة المؤمنين. المؤمنين عندك سقطة صح؟ وعزة المؤمنين نصر الله إياهم على أعدائهم. ولكن المنافقين لا يعلمون ذلك، ولو علموا ما قالوا هذه المقالة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ختم الله الصورة بهذه الموعظة البليغة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. جل عليه قدير، لا يخرج شيء عن ملكه، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وهذا له تعلق عظيم بقدرة الله. لو شاء الله عز وجل لجعل الناس أمة واحدة، ولكن قدرته شاءت سبحانه وتعالى أن يجعلهم ماذا؟ مختلفين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فالله عز وجل جاءت قدرته وشاءت حكمته أن يجعل الناس منهم كافر ومنهم مؤمن، ليتحقق مراد الله عز وجل فيهم، فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلالة. نعم، فهذه مشيئة الله عز وجل وحكمته. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. ما مناسبة التذييل؟ مناسبة التذييل فيه وعيد للكافر ووعد للمؤمن، وعيد للكافر بالعقاب ووعد للمؤمن بالثواب. قال ابن عباس: إن الله خلق بني آدم مؤمنا وكافرا ثم يعيدهم يوم القيامة كما خلقهم مؤمنا وكافرا. وروينا عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا. فإن الموت هو الذي يوصلكم إليه إلى الله، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، يعني لا يتمنى اليهود الموت أبدا بما قدمت أيديهم في الدنيا من الكفر والتكذيب، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ما معنى؟ لم يقل فإنه س، ما ما ما ما الفعل الآخر الذي يمكن أن يقال؟ يطول عندما تفر من الأسد، نقول لا تفر من الأسد فإنه سريع وسوف يدركك. فالمفروض قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه يدرككم أو مدرككم، كما قال في آية أخرى: أينما تكونوا يدرككم الموت. فهمت؟ أما هنا قال فإنه ملاقيكم. ملاقيك يعني لقيت أمامي، يعني أنت تفر من الموت وتظن أنك تبتعد عنه، في الحقيقة أنت تقترب منه. فهمت؟ تقترب منه. لماذا؟ لأنك كلما أردت أن تفر من الموت عمرك يمضي، وكلما مضى عمرك أنت قريب، أنت لا تستطيع أن تتوقف، كل يوم أنت تقترب من الموت، أنت كل يوم تقترب من الموت. فهمت؟ فلذلك هو ملاقيك. أما نعم كان أمامه ينتظر كذا أمامك، لأنك عندما كل يوم أنت يمر، كل دقيقة تمر أنت تقترب من الموت لأن عمرك ينقص. فإذا في الحقيقة أنت تريد أن تفر من الموت، تأخذ بالاحتياطات، تذهب إلى إلى إلى أوروبا لكي تذهب بمستشفى أفضل مستشفى وتأخذ أفضل دواء، وتظن أن هذا سيؤخر موتك، تخاف من الموت، وهذا في الحقيقة أنت تفر إليه فسيلاقيك، سيقابلك. نعم، لم يقل سيدركك، يعني هذا مبالغة في ماذا؟ في أن الموت لن يفوت شخص، لن يفوته الموت. يعني الرزق في رزق، نقول هو الرزق الذي يدركك ورزق هناك يحتاج، كيف نجمع بينهما؟ الرزق ماذا؟ هناك الرزق الذي مكتوب إليك. نعم، لأن الرزق لابد أن يقع، ليس معنى ذلك أنك لا تأخذ بالأسباب، لا تأخذ بالأسباب، ولكن ما كتب لابد أن يدركك، لن ينقص. لكن بعد أن تأخذ بالأسباب، لو أتاك رزق قليل فلا تقل رزقي قليل لأنني لم أعمل، أنت أخذت بالأسباب، هذا هو رزقك الذي قدره الله، فلا تعترض. هل ليش لو قيل مثلا الرزق المراد الأسباب الذي يخلق الله لك؟ لا، ثم أنت تأخذ هذه الأسباب، الأسباب كلها، الرزق عاد على كله، عاد على كل شيء، عملك والأسباب التي أخذت بها رزق، وما توصلك لي هذه الأسباب رزق، كل هذا رزق. لا، أنا لا أتصور كيف يأتي الرزق ولم يأخذ أي سبب. جيد، لأن الله قدر سبحانه وتعالى، أليس من الممكن أن يرزق الله أحدا بدون سبب؟ هذا يحدث كثيرا في الواقع، لأن الله قدر أنه سيرزق. نعم، لكن هل أنت تعلم الغيب؟ هل أنت نظرت في الغيب وعلمت أنك سترزق بدون سبب؟ الجواب لا، فلابد أن تأخذ بالسبب. هذا بالضبط كالإيمان، هل أنت تعلم الغيب فعلمت أنك من أهل الجنة فتقول لا أصلي ولا أصوم؟ لا، لابد أن تأخذ بالسبب، فأنت مأمور أن تأخذ بالسبب، ولكن السبب ليس لازما للرزق، قد يأتي الرزق بدون سبب. نعم، أو بالعكس، أو بالعكس، وقد يأخذ بالسبب ولا يأتي الرزق قليل. يعني دليل أن يجلس في داره ويقول لا؟ طبعا، لأن العاقل لا يفعل هذا، العاقل يأخذ بالأسباب، لأن التوكل هو الأخذ بالأسباب مع اعتماد القلب على الله. نعم، أيضا أسباب صحيحة طبعا. جيد، هل السارق رزق بسبب محرم؟ نعم، بسبب سبب محرم، ولكن لجهل يظن أنه لو أخذ بالسبب المحرم سيزيد رزقه. فهمت؟ رزقه كان سيأتي. نعم، حتى لم يأخذ بالسبب المحرم. فهمت؟ إذن نحن نرى شخص يموت من جوع، لهذا الشخص الله لم يكتب أن يأتي رزق بلا سبب، صح؟ أنا فهم كذا؟ الله لم يكتب له أن يأتي رزق بلا سبب، نعم لم يقدر له أن يأتي رزق بالسبب، ولكن كل شيء قدره الله بأسباب. فالله فعندما نقول ما ممكن بعض الناس أيضا يعترضون اعتراضا آخر، نعم، فيقولون أن إذا كان الله عز وجل قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، كيف يموت بعض الناس من الجوع؟ كيف يجاب عن هذا؟ هو مات من الجوع عندما انتهى أجله، انتهى رزقه. ما من دابة في الأرض إلا على الله، إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. فهذا الرزق له نهاية، فالله عندما قطع رزقه قدر أن يموت جوعا. هل معنى على الله رزقها رزقها لا ينتهي يعني؟ لأنه لابد أن يموت عندما تنقطع رزقه. فإذا مات من الجوع علمنا أن رزقه قد انقطع. نعم شو سمعت كبار يحكي أن كان عندنا جار، لكن الكبار في سن يعني عندهم حياء شديد، كان الرجل عجوز يعني عجوز، ولكن هم يقول لك لا دب مات بسبب الجوع، يعني حياء أن يطلب من الناس شيئا، هل يكون هو قتل نفسه؟ نعم يأثم، يأثم من شدة حيائه وجلس في داره لم يسأل أحدا، يأثم إذا لم يسأل، إذا لم يسأل وكان يعني حتى أخذ على سبيل القرض مثلا. نعم لأنه يجب عليه أن يحيي نفسه. ولذلك قال المضطر له أن يقهر غيره على طعامه إن كان معه طعاما زائدا ويضمنه له بالثمن. نعم هل نعيب جيرانهم كيف تركتم شخص بعلمكم هو فقير ولا يزبون يمثل له شيئا مثلا؟ طبعا لو علم أحد أن بجواره شخص فقير لا يأكل ولا يشرب حتى يموت لا شك أنه يأثم. هذا يأثم يعني ليس فقط عيب، هذا يأثم أصلا إن علم أنه سيصل به الحال إلى هذا أنه سيموت يعني. نعم هؤلاء مثلا أهل الكبار شئنا شيخ لا يزبون المستشفى يموتون، لا يزبون المستشفى، التداوي ليس واجبا، هم كيف يصبرون على هذا الحال يعني؟ سبحان الله يموت يعني. هنا رجل كان عنده إمساك في بطن لا يخرج وايد يعني، لم يخبر أحد مات بهذا الجار يعني، سبحان الله العظيم عندهم حياء شد أن يخبر عن مرضه وعن جوعه يعني. سبحان الله هذه عفة نفس عظيمة هذه، وليس لهم أولاد ولا أحد يسألهم، الذي لا يسأل أحد ولا يخبر أحد يعني ومات بهذا الطريق يعني، إنا لله وإنا إليه راجعون، حياء أن يخبر أنه إمساك في داخله. سبحان الله كثير هكذا عندنا يموت يعني. وواحد جاء أن يحرق حكرة صح يحرق على الغلام الذي قتله الخضر، قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فلذلك أمر الله عز وجل الخضر بقتله. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل الله بالرحم ملكا فيقول أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال يا ربي أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. وقال جماعة معنى الآية إن الله خلق الخلق ثم كفروا وآمنوا، لأن الله تعالى ذكر الخلق ثم وصفهم بفعلهم، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فهذا فيه رد على من؟ فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فيه رد على من؟ الجبرية. نعم الجبرية الذين يقولون إن الله عز وجل جبر عباده على الكفر والإيمان. شيخنا في سبح نحن نقول اختيار كل شيء إلا كافر صحيح؟ أما نعم. غير اختيار يوم القيامة كل شيء التسبيح غير اختياري؟ نعم غير اختياري. لماذا غير اختياري؟ يوم القيامة المؤمن يسبح الله عز وجل بإرادته أيضا بتوفيق الله له، لماذا تقول غير اختياري؟ المؤمن كما كان يسبحه في الدنيا ويسبحه في الآخرة. ما هو صورة غير اختياري شغلنا؟ تقصد يعني في داخل الجنة المؤمن كيف يسبح يعني؟ نعم أنا نحن ذكرنا يسبح، أنا كتبت اختيار كل شيء إلا كافر، بس أنت ذكرت هناك إجباري أيضا. هل الكافر يسبح الله عز وجل في الدنيا؟ الكافر لا يسبح لا. الله ولا يعبده، لكن حاله خلقه صفة خلقه تدل على ماذا؟ على تنزيه الله عن النقص، صفة خلقه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فلو نظر في نفسه لنزه الله عن الشرك الذي وقع فيه. نعم. إذن أسان هو خاص لكافر سعين شيء صفة خلقي نعم. وجملة القول فيه قال وروي عن أبي سعيد أنه قال فمنكم كافر في حياته مؤمن في العاقبة ومنكم مؤمن في حياته كافر في العاقبة. ما المعنى؟ المعنى أن الله عز وجل هو الذي يوفق للإيمان من شاء. منكم كافر في حياته مؤمن في العاقبة. ما معنى مؤمن في العاقبة؟ مؤمن في العاقبة يعني قد يختم له بإيمان. ومنكم مؤمن في حياته كافر في العاقبة يختم له بكفر. إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعكس يعمل بعمل أهل النار. الحديث المعروف. جملة القول أن الله خلق الكافر، هو يتكلم هنا عن جملة قول أهل السنة في القدر، أن الله خلق الكافر وكفره، وكفره فعل له وكسب. طبعا لفظ الكسب عند أهل السنة ليس كلفظ الكسب عند الأشاعرة. لفظ الكسب عند أهل السنة مصطلح شرعي ورد في القرآن، لها ما كسبت عليه ما اكتسبت، ومعناه أن الإنسان فعل بقدرته وإرادته، وأن قدرته وإرادته سبب لفعله. أما الأشاعرة عياض بن شداد الفهري، ففاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة أخت أم سلمة وكانت تحت عمر بن الخطاب، فلما أراد عمر أن يهاجر أبت وارتدت. وبروع بنت عقبة كانت تحت شماس بن عثمان، وعزة بنت عبد العزة بن نضلة وزوجها عمرو بن عبد ود، وهند بنت أبي جهل بن هشام كانت تحت هشام بن العاص بن وائل، وأم كلثوم بنت جرول كانت تحت عمر بن الخطاب، فكلهن رجعن عن الإسلام، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أزواجهن مهور نساء من الغنيمة. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. هل نقول هذا أيضا يعني خاص بزمانهم ولا؟ نعم. إذا مسلما ارتدت امرأته لا يطلب الكفار بمهرها، لأنه استوفى المهر بماذا؟ ها؟ بالدخول. ما المهر يذهب بالدخول. فهمت؟ نعم. إذا ارتدت زوجته المؤمن هل ندفع له من الغنيمة؟ لا، هذا حكم كما قلنا خاص بهذا الزمن. قال تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، وذلك يوم فتح مكة لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيعة الرجال وهو على الصفا، وعمر بن الخطاب أسفل منه وهو يبايع النساء. بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغهن عنه. وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان متنقبة متنكرة مع النساء خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرفها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعكن على ألا يشركن بالله شيئا. فرفعت هند رأسها وقالت والله إنك لتأخذ علينا أمرا ما رأيناك أخذته على الرجال، وبايع الرجال يومئذ على الإسلام والجهاد فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسرقنا. فقالت هند أن أبا سفيان رجل شحيح، وإني أصبت من ماله هنات، يعني أخذت من ماله بعض المال بدون علمه، فلا أدري أحل لي أم لا. فقال أبو سفيان ما أصبت من شيء فيما مضى وما غبر فولك حلال. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفها، فقال له وإنك لهند بنت عتبة؟ قالت نعم. فاعف عما سلف عفى الله عنك. فقال ولا يزنين؟ فقالت هند أتذن الحرة؟ قال ولا يقتلن أولادهن؟ فقالت هند ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا فأنتم وهم أعلم. وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قد قتل يوم بدر. فضحك عمر رضي الله عنه حتى استلقى، وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمت ماذا قالت؟ وأنتم وهم أعلم هذا يعني هي تقول للنبي عليه الصلاة والسلام نحن ربين، أنت تقول لنا لا يقتلنا أولادهن، يقول نحن نقتلهم كنا نربيهم وعندما كبروا قتلتموهم في الجهاد. ها فأنتم أنتم وهم أعلم، يعني أنتم وهم أعلم بمن كان على الحق وعلى الباطل، هي اللي تنكر على النبي عليه الصلاة والسلام وهم يعني أبنائهم. نعم. فقال ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن وأن تقذف ولدا على زوجها ليس منه. فقالت هند والله إن البهتان لقبيح وما تأمرنا إلا بالرشد وبكارم الأخلاق. فقال ولا يعصينك في معروف. قالت هند ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء. فأقر النسوة بما أخذ عليهن رضي الله عنهن أجمعين. قوله عز وجل ولا يقتلن أولادهن أراد وأد البنات الذي كان يفعله أهل الجاهلية. في هذه المقام قالت هند للنبي صلى الله عليه وسلم إن زوجه أبو سفيان رجل شحيح. نفس المقام. نعم. وقصة أصلها في البخاري ومسلم في الصحيحين. حديث عائشة في الصحيحين أن هند دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له إن أبو سفيان رجل شحيح. ولا يزنين. نعم. هذا قول مش غبار أو مستهزئ. الغابر الباقي، يعني أنا أحل لك الماضي والباقي. أحل لك ماذا؟ ما مضى وما غبر. غبر أي الباقي، غبر البقية. واضح؟ قال أبو سفيان ما أصبت من شيء فيما مضى وفيما غبر فيما بقي فهو لك حلال، يعني أنا أحللت لك ماذا أن تأخذي متى شيء من المال. ولا يعصينك في معروف. هذا هند كان فسيحة. نعم رضي الله عنه. كل النساء كنا عرب الفصيحات. قوله ولا يقتلن أولادهن أراد وقت البنات الذي كان يفعله أهل الجاهلية. ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن ورجلين. ليس المراد به نهيهن عن الزنا، لأن النهي عن الزنا قد تقدم ذكره، بل المراد منه أن تلتقط مولودا وتقول لزوجها هذا ولدي منك، فهو البهتان المفترى بين أيديهن ورجلين، لأن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها. إذا ما هو البهتان؟ أن تلحق بزوجها ولدا من غيره. وما الدافع إلى هذا؟ قد تكون زنت وتريد أن تستر على نفسها فتنسبه إلى من؟ إلى زوجها. وقد يكون هذا الولد ليس ولدها أصلا ولم تزني، إنما أتت بولد من الشارع تريد أن تربيه مثلا، فتدعي أنه زوجها، أنه ابن زوجها أو ابنها. نعم. ولا يعصينك في معروف، وهذا عام يشمل كل ما مضى. لا يعصينك في أي أمر من المعروف، يعني يطيعنك فيما تأمر ويجتنبن ما تنهى. عن أم عطية رضي الله عنها قالت بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا وأن لا يشركنا بالله شيئا ونهانا عن النياحة. فقبضت امرأة يدها فقال لفظ الكسب عندهم معناه أن الإنسان جبر على فعله، وأن الله خلق فعله عند وجود الإرادة والقدرة. فحقيقة الكسب عند الأشاعرة هو الجبر، وأن العبد لا فعل له، إنما يخلق الله إيمانه أو كفره عند وجود الإرادة والقدرة، فيخلق عندهما لا بما. أما أهل السنة فإنهم يقولون يخلق الله عز وجل بهما، فهما سببان لفعل العبد. شيخنا قال نعم. أفهم. كنت أفكر مثلا نحن نقول السكين عنده قدرة أن يقطع قبل أن يتحرك أو يحرك إنسان على مثلا على خبز. ليس عنده قدرة، خلق الله فيه الاستعداد للقطع إذا حركه الإنسان. استعداد للقطع إذا حركه الإنسان، ولا يمكن أن يكون هذا التحريك إلا بفعل فاعل. أما هو نفسه لا يقطع. من ترى قلت عنده قدرة أن يقطع، معنى ذلك أنه يستطيع أن يقطع وحده. نعم. وأيضا الأشاعرة يقول يخلق الله قدرة في أثناء قطع التعبير الصحيح أن نقول السكين جزء سبب القطع. بعض سبب القطع، بعض سبب. ما السبب الآخر؟ أن يمسك الإنسان اليد. سبب ثالث أن يمسك الإنسان السكين. سبب ثالث أن يكون عنده القدرة على الإمساك. سبب رابع أن يكون عنده الإرادة للقطع. سبب خامس أن يكون المحل الذي يأتي عليه السكين يقبل القطع، ممكن السكين يأتي على الحديد فلا يقطع. نعم. فكل هذه أسباب، فلا يوجد سبب كما قال شيخ الإسلام في بعض كلامه، لا يوجد سبب في الكون مستقل بالفعل، إنما كل الأسباب هي جزء أسباب، وفوق كل هذه الأسباب إرادة الله تعالى. فإن هذه الأسباب اجتمعت في حق إبراهيم، وجد السكين، وجدت اليد، وجدت الإرادة، وجد المحل الذي يقطع هو إسماعيل عليه السلام، ومع ذلك لم يحدث القطع. كما دخل إبراهيم النار، وجدت كل الأسباب ولم يوجد الإحراق. نعم. فإذا لا يوجد سبب في الوجود مستقل بالفعل. وشعر الشاعر يقول يخلق عند فعل، صح؟ عند فعل الفاعل. والسكين ليس سببا عندهم أصلا، لأنهم هم يمكننا سبب السكين، صح شيخ؟ إذا شيخ إذا الله يجعلون أي شيء سبب، يجعلون السبب الوحيد هو إرادة الله، ينكرون كل الأسباب الكونية ولا يثبتون إلا إرادة الله. وصلت، جزاك الله خير. قال وجملة القول فيه أي في ماذا؟ في مسألة الإيمان والكفر، أن الله خلق الكافرة وكفره فعل له وكسب، وعرفنا معنى الكسب، وخلق المؤمن وإيمانه فعل له وكسب، فلكل واحد من الفريقين كسب واختيار، وكسب واختيار بتقدير الله ومشيئته، لأنه كيف كان هذا الكسب والاختيار؟ كان بقدرة وإرادة، ولولا هذه القدرة والإرادة ما وجد ماذا؟ لولا هذه القدرة والإرادة ما وجد هذا الكسب والاختيار، صحيح؟ يعني لولا هذه القدرة والإرادة ما وجد هذا الكسب والاختيار، هذا مفهوم؟ نعم شيخ. نعم. شيخنا وما المشكلة في مثلا في القول أن الله سبحانه وتعالى وضع قدرة في أشياء مثلا في السكين وفي الطعام وفي هذه الأشياء؟ جيد، لماذا نفى الأشعارة؟ ممكن تسأل السؤال بطريقة أخرى، لماذا نفى الأشعارة الأسباب، صحيح؟ لا الأسباب. صحيح. قبل رينات قال السكين هو يقطع بقدرته، الله سبحانه وتعالى وضع في السكين القدرة للقطع، وما المشكلة في هذه العبارة؟ طيب، عندهم إشكالان، الأشعار يقولون عندنا إشكالان. الإشكال الأول هو ماذا؟ ما هو الإشكال الأول؟ الإشكال الأول هم يقولون إننا لو أثبتنا الأسباب لأثبتنا فاعلا مع الله، لو أثبتنا الأسباب لأثبتنا ماذا؟ لأثبتنا فاعلا مع الله. نعم، دقيقة واحدة. نعم. لو أثبتنا الأسباب لأثبتنا فاعلا مع الله. نعم، والله عز وجل مستقل قالوا لو أثبتنا الأسباب، قالوا لو أثبتنا الأسباب لأثبتنا فاعلا مع الله، والله عز وجل مستقل بالفعل. نعم، هذا هو الإشكال الأول، أنهم يقولون لو أثبتنا الأسباب لأثبتنا فاعلا مع الله، والله عز وجل مستقل بالفعل لا فاعل معه. كيف يرد على هذه الشبهة؟ سنذكر السببين ثم نرد. كيف يرد على هذه الشبهة؟ نقول نحن لا نقول إن هناك أسباب مستقلة بالفعل، إنما الأسباب الله عز وجل يفعل بها، وهو الذي خلقها، وهو الذي جعل فيها السببية، ولو شاء أن ينزع عنها السببية لنزع. واضح؟ فإذا الأسباب ليست مشاركة لله عز وجل في الفعل، بل هي بإرادة الله ومشيئته، والله هو الذي جعل فيها الأسباب. الشبهة الثانية أنهم يقولون لو أثبتنا الأسباب معنى ذلك أن الله عز وجل يتكمل بها، ولذلك هم ينفون الحكمة. لماذا ينفون الحكمة والأسباب؟ لماذا ينفون الحكمة والأسباب؟ ينفون الحكمة والأسباب لأنهم يدعون أن الحكمة يتكمل الله بها. معنى يتكمل يعني يكون ناقصا قبل الفعل ثم يتكمل بالفعل، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. نقول لهم أنتم شبهتم، كيف تردوا على هذا؟ تردوا من وجهين. الوجه الأول قولكم إن الله يتكمل بالحكمة ويتكمل بالأسباب وأنه كان ناقصا قبل فعلها، هذا فيه تشبيه للخالق بالمخلوق، فالمخلوق يتكمل بالأسباب لأنه ناقص، والله لا يشبه بالمخلوقين لكماله وغناه، فلا يقال إنه تكمل بالأسباب. الوجه الثاني أنه لا يقال إنه يلزم من فعل الشيء لحكمة أو لسبب أن يكون الفاعل ناقصا قبل السبب أو قبل الحكمة، فإننا وجدنا في كثير من المخلوقين من يفعل لحكمة ولا يتكمل بها وليس محتاجا إليها، كالغني الذي ينفق على الفقراء وليس محتاجا إلى ثناء الفقراء عليه لأن الناس كلهم يثنون عليه، كالطبيب الذي يعالج المرضى ولا يريد منهم جزاء ولا شكورا إلى غير ذلك. فإذا القول بأن الحكمة يتكمل الناقص بها هذا فيه تشبيه للخالق بالمخلوق، وهذا ليس من لوازم الحكمة، بل هذا اللازم لو افترضنا لزومه فهو لازم في حق المخلوق ولا يلزم في حق الخالق. طيب، والكافر هذا واضح، هذا السبب. ماذا تلهكم اللهاء وماذا الشغل تشغلكم أموالكم ولأولادكم عن ذكر الله كما فعل المنافقون؟ شيخ نعم. نقول أبو الله بن عبيد خرج كأبو لهب من التكليف؟ لا، لأن أبو لهب نزل فيه نص، عبد الله بن لم يزل فيه نص، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. من يفعل ذلك يعني من يشغل بأمواله وأولادي عن ذكر الله فأولئك هم الخاسرون حقا. وأنفقوا مما رزقناكم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. قال المفسرون يعني الصلوات الخمس، نظيره قول تعالى لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك من شغله ماله وولده عن ذكر الله فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم، قال ابن عباس يريد زكاة أموالكم دنيا. نعم، أنفقوا مما رزقناكم من الأموال سواء كان بالزكاة أو بالصدقة أو بالنفقات الواجبة، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. يعني أنفقوا مما رزقناكم من قبل، قال ابن عباس يريد زكاة الأموال، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيسأل الرجعة إلى الدنيا فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل، هل أخرتني لولا بمعنى هل تحضيد حرف تحضيد، هل أخرتني أي أهملتني إلى أجل قريب فأصدق فأتصدق وأزكي مالي وأكون من الصالحين. قال والمراد بالصلاح هنا الحج. وروى الضحاك وعطية ولابن عباس قال ما من أحد يموت وكان له مال لم يؤدي زكاته وأطاق الحج فلم يحج إلا سأل الرجعة عند الموت، يعني الذي ترك الزكاة والحج يسأل الرجعة عند الموت. وقرأ هذه الآية ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون، يعني هذا من الحث في المبادرة على الطاعات، الله خبير ذو خبرة تامة بالغة بجميع أعمالكم خيرها وشرها. نعم. فيقول ربي لولا أخرتني، يعني هو تحديد صح، هل أخرتني وأمهلتني إلى أجل من قريب، يعني أجل من قريب، أجل قريب يعني لماذا اتركني أسبوع فقط أطل في عمري ولو يوم لأن في هذا اليوم ماذا سأفعل؟ سأصدق، يعني اتركني أجلا أستطيع أن أتصدق فيه وأكون من الصالحين. وهذه الآية فيها بيان فضل الصدقة، ما واجب بيان فضل الصدقة في هذه الآية؟ يطيل عمره، لا يطلب، هو يطلب أنه لم يطلب شيئا سوى الصدقة، يعني الصدق هذا خاص وأكون من الصالحين ماذا؟ عام، فذكر الصدقة لفضلها وأهمية، لم يقل مثلا أخذني على جنب قريب فأصلي. فهمت هذا؟ نحن قلنا الصدقة يطيل عمره صح شيخ؟ نعم، يمكن إذا أتال الله لهم لو أجاب لهذا الدعاء. لا، هذا مستحيل. مستحيل، لأن الله قال وحرام على قرية أهلكناها أنهم إليها لا يرجعون، من أتى وقال ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله، لن يؤخر، الله حرم على نفسه ماذا؟ أن يغير شيئا مما قدر سبحانه وتعالى. إذا في هذه حالة أفضل ما يعني يفعل هو يتصدق صح؟ في حال الموت؟ نعم. نعم، نحن قلنا من يموت هو الآن لا يخاف من الفقر، والآن لا شك أنه تقبل صدقته ما لم يغرغر، ولكن أجره ليس كأجر من تصدق. ألم ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وليس أن تصدق وأنت صحيح شحيح، وأن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تنتظر ولا تمهل حتى إذا حضرك الموت قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. فالصدقة في حال الصحة والغنى أفضل من الصدقة في حال الموت، فهمت؟ مثلا مهما صدق هذه الصدقة لا يصل لم يصل إلى عمل الواجب كالواجب من ركعتين نافلة أي مثلا يصلي صلاة واحدة، لا مهما هو تصدق هل يصل هذه الصدقة إلى صلاة الواجب مثلا تصل لمن؟ لا أفهم هذا لو أجل قريب هو أجل قريب حتى يصلي ركعة واحدة مثلا. لا طبعا أي عمل ينتفع به لو أخره الله، ولكن الله لن يؤخره. أنا ماذا أخشى؟ لماذا اختار العمل والتصدق؟ هناك أعمال أفضل منه، أفضل من الصدقة؟ نعم. لا هذا الصدقة نفعه متعدي. لأن الصدقة جنس العمل، جنس القاعدة ماذا؟ أن جنس العمل الذي له نفع متعدي أفضل من جنس العمل القاصر. فلو قيل لك جنس النوافل من الصلوات أفضل أم جنس الصدقات؟ فيوم أفضل جنس الصدقات، لما الصلاة النوافل من الصلوات يحسنها كل أحد، لكن يصعب على الناس أن يخرجوا من أموالهم. نعم.